يعني حتى امرأة، هناك امرأة ايضا، هذا من ضمن الحوادث، امرأة في عندنا ناس يعملون ايش عمله؟ يعمل يصلح سيارات النساء اللي يعملن حوادث، بمعنى انها ما يكون عندها اب او اخ او ابوها او اخوها متكاسل او ما هو فاضي او الزوج. فماذا تفعل المرأة؟ يعني تتصل بهذا المخلص اللي هو، فيذهب ويصلح لها السيارة ثم يأتي لها بالفواتير وهي تدفع المال. فمرة امرأة يعني هي مسكينة أرملة، فحصل لها حادث، فاتصلت بهذا المخلص اللي يخلص المعاملات وكذا، وهذا المخلص تاجر متعود انه في العادة يستخدم هذه لتكوين علاقات مع النساء. ولما نتكلم على القيادة ولما نتكلم على غيره على غيره، يعني ينبغي أن يفهم، أنا ليس دائما أتحدث أن الرجل هو ذئب بشري ومش عارف إيش لا لا، في نساء كذلك، يعني في نساء سيئات جدا، ومجرد ما يفتح لها الباب، ومن المشاكل الموجودة في جيلنا خصوصا في النساء، أنه لما تأتي تنتقد مجموعة من النساء الفاجرات تقوم واحدة عفيفة من قلة العقل والدافع، لا وأنتم وأنتم وأنتم، ففي النهاية أنت في نفسك يقع اتهام لهذه العفيفة أنها ما دافعت عن الفاجر اللي هي مثلها، لكن ما هي مثلها، لكن أفهموهن أنه أنتم لفريق واحد، لا أبدا، هذه هي تتحمل مسؤولية نفسها وأنت تتحمل مسؤولية نفسك. فسبحان الله، فأرسلت إلي الخادمة، فالخادمة أعطته الماء، قال لا أنا أريد ماما تأتي، ماما يعني الخادمة دائما ماذا تسمي صاحبة البيت؟ ماما. فقال لها أريد ماما أنه تأتي، هي تأتي وتعطيني أريد أن أتكلم معها. فهي خاطبته في الهاتف، قالت له يعني عندك عمل عندك شيء في شيء؟ قال لا بس تعالي أريد أن أتكلم. ففهمت ما يريده هو، فاتصلت بأقرباء لها فجاءوا وضربوها. طبعا الأقرباء هؤلاء يعني أنتم من أول، أنتم الذي يفترض أنكم تفعلون هذا وتبرعون بهذا، لكن حتى كثير من من من من أولياء الأمور سيتشجعون جدا لعملية قيادة النساء السيارات، لأن يظن أن النساء سيرتاح. لا طبعا لن ترتاح، مجرد ما تعمل حادث يحصل على السيارة أي شيء، أنت ستكون موجودة، أنت ستكون موجودة. طيب، وهذا أنا أكلمك عن الكويت بصغرها، وكون عموم المشاوير قريبة جدا، يعني حتى كثير من النساء ما تروح عملها البعيد بسيارتها، وإلى اليوم لا تحسن. طبعا غير موضوع المعاكسات وغير ذلك، وحصلت عندنا يعني أمور كثيرة جدا، فما بالك يعني بالمملكة. طبعا سيقول لك لا كلها مشاوير صغيرة، لا هذا مبدئي، ثم بعد ذلك وستخرج مسلسلات في شهر رمضان ستعلم الفتيات والشباب كيف تستفيد من كون صديقتك تقود سيارة أو موظفة لكي يعني تقيمون علاقة محرمة، علما أنه اليوم الأمر له وجود له حضور. وأنا أقول هذا، وهذه الكلمة قد تكون جارحة نوعا ما، وهذه اللي سيجرنا إلى أصل البحث. أين الإشكالية؟ لابد أن نبحث في أصول الأشياء. أين الإشكالية؟ الإشكالية أن مجتمع لا يريد أن يعيش حياة شرقية ولا أن يعيش حياة غربية، لا يريد أن يعيش حياة على الكتاب والسنة ولا يريد، يعني الغرب الآن وصلوا إلى مراحل المتقدمة هذه، المثلية وتشريع الإجهاض وتشريع حتى قتل الأبناء، ومرحلة متقدمة جدا. نحن ماذا نفعل؟ نأتي بعدد من المقدمات ولا نريد أن نصل إلى مقدمات أخرى، فنعيش بهذه الحالة العوراء، أنه نضع شيء في القانون وفي واقعنا يختلف، وهذه الحالة متأرجح. يعني مثلا في الغرب النساء رخصت جدا بسبب كثرة الزنا وتيسره، فصار حتى يزهد بالزواج والنساء يزهد فيهن وإلى آخره. مثلا في مجتمعات أخرى هي مجتمع محافظ وميسرين للزواج، في بعض المجتمعات من المجتمع القصيم مثلا. هناك مجتمعات لا يجمعون بين أمرين شديدين: تأخير سن الزواج، تأثير الزواج، وفتح الباب على مصراعيه للاختلاط.